خير من صحبت شر الخالق من بنادم. واش معار عليكم يا جان الناس، مشى الطريف حماكم يا أهل القرايا. حبابي مع أصحابي والعشران، وين ولا فيه وين هما صدقاني، لا واحد منهم يوم الحزابان، غابوا وضرقوا عليا بالعاني، ما عرفوني ولا تفقدوني بحسن، كأني جيت للمدينة براني، شي منهم ما بقى يناديني بلسان، وشي منهم كل ساعة يلقاني ويفقدني خسيس عن وفقاني، كيف ننسى طلطامي في دروب مكناس، غربتي ومباتي في دكاكن المدرس، عياو بيا الحوانت في سواق البخاس، والفنادق وبيوت وسايل المجالس، نضل هايم ونبات على الخبال عساس، والصباح نصبح باب الدراج جالس، منين حسوا بيا تما سطبت الجلاس، رادفوا عني بالنهرات والنقايم، المبات بالجوع ولا طعام الكناس، والفقر والغربة ولا صحب تشاتم. واش معار عليكم يا رجال الكناس، مشى الضريف حماكم يا أهل القرايم. وظنهم خلاص رشيت، ما عرفوا بين صرخ الله معايا، في سواق هل الله بعد في حماهم شريت، وعمر سوقي مع دراغم الولاية، وقنعت في الزمان بالقسمة ورضيت، وصبرت الماقضاها عليا مولايا، وبرابعة السقام ضري وتعافيت، وبلغت مراقبي وقصدي ومنايا، وهنيت ولا بغات خشمة في الشايا، من وقف للمسعى يسعى ديور الكبار، والكريم ضايف من الأرضه البخيل، الحلاوة بالمنة تدير المرار، يا الطمع في مدة من رباو في الويل، المغطس في العرة ما يزول العار، والموتي بالعلا ما يطب العليل، فلاس في دقاني رباوني الكياس، مختبر معناوي شيخ يحكي من أجام، القضاء صرفتو والوعد سار لاباس، حمدت ربي وشكرته باسط النعايم. واش معار عليكم يا رجال الناس، مشى الضريف حماكم يا أهل القرايم. ضرني ولا عد بقلبي غير شفايت العدا اللي ظنيت حباب. وانا يا وين ما مشيتي لربي في كل مكان صرختو ليا تصاب. بدل نعمل كريم بالراحة تعبي حتى سايل باب مولانا ما خاب. ما حد الحاسدين تتمنى تعبي والله يزيدني الأجر والتواب. ويقتل عن عداي الحساب ولا قاب. هكذاك الدنيا المرة تدير بالقام وهكذاك الظهر مشتات كل الأمام. يوم حلو ويوم المر ويوم زقوم ويوم السعدل بين البرد والزمام. يبعد شمل المرأة في حفظ الكريم ملموم والصباح يطالب للظهر بالسلامة. إلا يمد على رأس عدو بضرب قياس كل ضربة يترك جيش الحسود عدم. يا تقال مرون بلا من بالقواس ولا يلتقى دعوات مظلوم من الظالم. واش نار عليكم يا جهال الناس مشى الطريف حماكم يا أهل الكراية. الخير اللي يكون في تباعو الجميل في القلب موادو تورت العلايل. سالو سقصي هل المعاني والتفضيل هما اللي خبروك يا من هو سايل. كم من عرة يبان لك في وجه جميل وعلى راسو الشان المشرقي صايل. صيل البخلة كتير وصيل الجود قليل واحد في الألف توجدوا ليه فضايل. واللي أصله بخيل للبخلة مايل كيف يتهدى من يرجاه سيف عزريل. وضيق القبر والملاكين يوم السؤال وكيف تعلى يا من مازال ترجع دليل. يا اللي قالت له نفسه انت المفضل شحال ما دمتي ترجع يا بنادم دليل. فوق النعاش ترفع لو تكون دمال اولك من طفى من موطن سناس واخرك للتربة والدود يا العدم. شوف ما تحت يابك يا كتير الدناس والعجب له ما ربي ساتر الحشايم. ختمتها بصلاة الهادي شفيع في الناس سيدنا محمد كنز الغناء الدايم. واش ما عليكم يا رجال الكبير